صورة مكية وتسمى هي والعنكبوت ألف لام ميم المكية، لأن احنا طبعا عندنا ألف لام ميم المدنية اللي هي ايه؟ البقرة وآل عمران، تمام. فألف لام ميم المكية عندك الروم، عندك العنكبوت والروم والسجدة والقمان، تمام كده أخوات؟ طيب لحظة واحدة بس معلش. سورة الروم نزلت في أو بمناسبة نزولها أن الفرس قد هزموا الروم، كان في حرب دائرة ما بين الفرس والروم. فالفرس عندما هزموا الروم استعلى المشركين على المسلمين وبدأوا إيه يقولوا لهم، يعني زي ما الفرس هزموا الروم ها إحنا إيه هنهزمكم، تمام. وكان المشركون أقرب يعني تعاطفا وحبا لنصر الفرس، وكان المسلمين أكثر حرصا على نصر مين؟ الروم، لأن الروم إيه في الأول وفي الآخر أهل كتاب، لأنهم أهل كتاب، فكانوا طبعا أحرص يعني كانوا حابين إن الروم هم اللي يغلبوا، تمام. فعندما لما نزلت هذه الآيات ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، هم تغلبوا خلاص وهم من بعد غلبهم سيغلبون، خرج سيدنا أبو بكر الصديق في مكة وأخذ يقول الله أكبر الله أكبر، غلبت الروم ها في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، خلاص في بضع سنين. فالمشركين بدأوا يسألوا سيدنا أبو بكر، طب إمتى؟ طب إحنا نتراهن إن هم هيغلبوا، طب إمتى هيغلبوا إمتى؟ قال لهم يعني بعد قد إيه؟ قال لهم في خلال إيه؟ 6 سنين، تمام؟ لكن هو اللي حصل إن هم غلبوا بعد قد إيه؟ 9 سنين. فهنا حتى يعني عاتب الصحابة سيدنا أبو بكر إن هو يعني قال حدد رقم كده، المفروض يعني كان يسيبها مطلقة كما أطلقها القرآن الكريم. فطبعا ألف لام ميم غلبت الروم. سورة الروم يا أخوات ما هو بضع بالضبط كده من 3 لـ 9 المفروض يعني. طيب سورة الروم محاورها الرئيسية إيه؟ أول حاجة وعد الله، وعد ربنا سبحانه وتعالى. طالما ربنا وعد يبقى هيوفي سبحانه وتعالى. وعد ربنا حق، دي لازم تتأكدي منها. من محاور سورة الروم اليقين، بل هو المحور الرئيسي في سورة الروم وكل السور اللي بعدها اللي جاية، سورة الروم والقمان والسجدة، كم سورة كده محاورها الرئيسية اليقين. ومن ضمن اليقين ان يبقى عندك يقين ان وعد الله حقا، تمام. اليقين ده بقى اللي يزوده، يعني انا لما اقول لك اليقين هتقولي طب ازاي احصل على اليقين ده، ما انا ما عنديش يقين، ما عنديش يقين ان المسلمين هينتصروا. يعني احنا واحنا بنقرا سوره الروم ده بشاره ها للمسلمين ها، اللي هي ايه ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، ويومئذ يفرح المؤمنون. وعلى فكره يوم ما انتصر الروم على الفرس هو يوم غزوه بدر، فده طبعا كان تنبؤ من القران ان المسلمين هينتصروا في يوم غزوة بدر، وفي نفس الوقت يومئذ ها يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا بيبشر المؤمنين بالنصر اذا امتثلوا اوامره وماشوا على الصراط المستقيم. هل احنا متيقنين في نصر الله سبحانه وتعالى للمؤمنين؟ لا طبعا مش متيقنين. ولما تيجي تكلمي اي حد تقولي قولي نصر ايه؟ بس نصر ايه ده احنا حالتنا حاله واو بس. انا يعني نصر الله قريب يا اخوات، ولكن امتى بقى؟ لما الامه تنهض، لما الأمة كلها تقعد تتعلم زي ما انتوا قاعدين تتعلموا كده، لما الأمة كلها يبقى همها كتاب ربنا والانكباب عليه وفهم ما فيه وفهم معانيه والعمل بما فيه. يعني في ناس كتير من الأخوات اللي داخلين على حلقات البقرة اليومية في التفسير مش معانا هنا طبعا في البلد، يعني بعاد بتجيلي رسائل يقولوا لي يعني احنا نفسنا القرآن يتفعل فينا كده بالأفعال كده، مش كلام بس، مش ألفاظ وخلاص، عايزين نعمل، عايزين نشتغل. هو ساعتها هيجي النصر يا اخوات. فسورة الروم من الآخر بتتكلمك عن يقينك في وعد الله. انت ايه يقينك في وعد ربنا؟ تمام كده؟ طيب غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. وطبعا قلنا ألف لا لام مين دي حروف مقطعة، قلنا الحروف المقطعة ايه عقيدتنا فيها؟ ليس لنا فيها معنى ولنا فيها مغزى. ايه المغزى بتاعها؟ يعني ما هي ما لهاش معنى بالنسبه لنا، لكن ايه مغزانا فيها؟ تحدي من الله سبحانه وتعالى للعرب، لان هم كانوا طبعا يعني اقوام اتقنت اللغه العربيه بشكل غير عادي، فالله سبحانه وتعالى بيتحداهم بهذه الحروف، هذه الحروف المقطعه، وكان الله سبحانه وتعالى بيقول لهم دي حروف اهي، هاتوا منها قران، طب بلاش قران، طب هاتوا منها صوره، طب بلاش صوره، طب هاتوا منها ايه لو تقدروا. تمام كده؟ يبقى ايه ده مغزى. تاني مغزى فيها ان الله سبحانه وتعالى يعني يوصل اليك معنى اللي هو ايه، ان انت فقيره الى فهم ما تستطيعين ان تفهميه. فقيره، لن تفهمي الا لما يفهمك الله سبحانه وتعالى، لن تتعلمي الا لما ياذن الله سبحانه وتعالى ان تتعلمي. غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون. هنا بقى اخوات، لله الامر من قبل ومن بعد، دي كده مش عايز اقولك شعار سورة الروم، لله الامر من قبل ومن بعد. الله سبحانه وتعالى اخوات هو المقدم المؤخر سبحانه وتعالى، هو المقيت، كل حاجة عنده بوقت معين. انا مثلا في نفسي في حاجة معينة تتحقق في حياتي، هو المقيت سبحانه وتعالى، لو عجل لك هذا الشيء ممكن جدا تهلكي او تذلي او تقعين في الفتنة، لكن هو يوقت لك الاشياء بمواقيت معينة لان فيها مصلحة ليك. فلله الامر من قبل ومن بعد، وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك النصر ها مش بالاسباب، ولكن بايه؟ بامر الله. احنا امرنا ان احنا ناخد بالاسباب، لكن في نفس الوقت رب الاسباب سبحانه وتعالى والذي اعطاني الاسباب هو الذي ينصر، وهو الذي يقدر النصر، وهو الذي يقدر ما للمؤمنين من خير. لله الامر من قبل ومن بعد، ويومئذ يوم ما الروم يغلبوا الفرس يفرح المؤمنون. هيفرحوا بايه يا رب؟ بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، فهو بعزه وقهره لعباده نصر المؤمنين وهو العزيز الرحيم. والرحيم اخوات قبل كده قلت لكم معنى الرحيم ايه، من معاني اسم الله الرحيم، ذو الرحمة، لا مش الواسعة، الواسعة دي الرحمن، ذو الرحمة الايه؟ الواصلة التي تصل الى المؤمنين، علشان كده دايما بالمؤمنين رؤوف ايه؟ رحيم، دايما رحيم مرتبطة بالمؤمنين. ليه؟ لان دي الرحمة اللي بتوصل. بمعنى انا ممكن يبقى عندي رحمة في قلبي مثلا لأهل فلسطين مثلا، هل انا قادرة اوصلها لهم؟ لا، يبقى دي رحمة ايه؟ مثلا يعني واسعة عامة، لكن لما انا بقى اوصلها لهم في شكل فلوس، في شكل مساعدات مادية، يبقى دي ايه؟ من معاني مثلا زي ايه؟ مثلا يعني ولله المثل الاعلى، الرحيم. خلاص كده اخوات؟ طيب، وعد الله اللي هو النصر بقى، خلاص؟ ينصر من يشاء، يبقى ده ايه بقى؟ عشان بس انت تربطي الايات في الحزب، ده وعد الله. وعد الله لا يخلف الله وعده، لما ربنا سبحانه وتعالى يعدك ويقول لك ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراه والانجيل والقران، يبقى ربنا سبحانه وتعالى وعدك ولن يخلف وعده يا اخوات. بس يشتري من مين؟ من المؤمنين. هل احنا تحقق عندنا الايمان؟ هاتي لي كده اول سوره الانفال، مين هم المؤمنين؟ ها الذين ايه؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون، ها يؤمنون حقا. طيب لا لسه فيه، والذين اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، دي اهم حاجة، اللي رب اللي بتتلى عليهم اياته زادتهم ايمانا. كل واحد، انا نفسي بسال نفسي، انا لما قريت مثلا النهارده وردي النهارده، لما قرات مثلا في قصص مثلا قصص الانبياء النهارده مثلا، تمام، وشفت مثلا سيدنا هود وهو بيتعامل مع قومه، زادتني ايه في ايماني؟ ولا حاجه، عادي يعني. يبقى انا كده اختل عندي شرط من المؤمنين يا اخواتي، اذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون اولئك هم المؤمنون حقا. حقا، خلي بالك من حق دي، هو في حق وفي كده وكده، اه القرآن اللي بيقول لك في مؤمن بجد وفي مؤمن كده وكده، طب المؤمن اللي بجد ده ايه؟ اللي هو كل آية في كتاب ربنا بتزيده إيمان. قل هو الله أحد، دي لوحدها كده، دي آية اهي تزود إيماني على طول. يعني ايه تزود إيماني؟ خلاص أفهم وأعرف إن ربنا سبحانه وتعالى أحد، هو المتفرد بالعبادة سبحانه وتعالى، هو المتفرد في أفعاله وصفاته، هو المتفرد في حكمته سبحانه وتعالى. ما قدر علي هذا الشيء ما ضيقوش علي إلا لأنه متفرد في الحكمة، ما أعطانيش الشيء ده إلا لأنه متفرد برضو في العطاء، ما منعش عندي الرزق عني الرزق ده إلا لأنه هو الذي يبسط ويقبض سبحانه وتعالى لحكمة ليا برضو لا يعلمها إلا هو. يبقى عطاؤه جبره ستره مقدرته جميع صفاته متفرد بيها سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. يبقى هي آية بس بترجمها في حياتي، بترجمها في حياتي. النهاردة صحيت الصبح كان في مشكلة كبيرة جدا جدا، بس الحمد لله بفضل الله آخر النهار وكأنها ما كانتش موجودة، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يدبر الأمر. ومش كده وبس، وبعد ما المشكلة عدت حسيت الحمد لله ما فيش حاجة، يعني مفيش حاجة مضايقاك، مفيش حاجة تعبة صدرك. ده ايه؟ أصل ربنا تعامل معاكي باسمه الجبار. ان انا اقرأ افعال الله في حياتي هو ده اللي يزود اليقين، ان انا مش كل حاجة حاطة الناس في بوتقة النظر، فلانة عملت فيا وفلانة سوت فيا وجوزي عمل فيا وزوجي خلى فيا. زوجك ده عبد من عباد الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يسلطه وقتما يشاء ويسخره ويسخر قلبه لك وقتما يشاء. فلما احب بقى اخد قلب جوزي ده اقعد اتحايل عليه يديهوني، ولا الجأ لصاحب هذا القلب؟ بس يبقى افعال ربنا سبحانه وتعالى انا ابصلها انا عشان ازود يقيني في الله سبحانه وتعالى. البشر دول بالنسبه لي كائنات تتحرك فقط، لكن مقاليد الامور بيد الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا اختي الحبيبه لو خليتي علاقتك لربنا الاول قبل اي حد ستري عجبا، ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك ما لم تكوني تتخيلين انه يسخر، وخصوصا القلوب. واحده مستعصيه عليا حماتي، بصي قلبها ده مفيش اي نوع بالود ما بيني وما بينها، الجائي الى من بيده مفاتيح القلوب. اسالي الله سبحانه وتعالى ان يسخر قلبها ليكي، اسالي الله سبحانه وتعالى ان ياتي بها اليكي. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى في الايه اللي بعدها ايه؟ يعلمون ظاهرا من حياه الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. كل اللي في حياتهم ايه؟ حياة الدنيا. يعني ايه؟ حصل لي موقف، الموقف ده النهاردة واحدة ضايقتني، كل اللي في دماغي ان فلانة دي مش كويسة ومنها لله ويجي لها ويتحط عليها، ونسيت خالص خالص ان ممكن جدا الفعل ده وهو اكيد. انا عايز اسألك سؤال، فعل فلانة اللي عملته فيه كده هل هو خارج سمع وبصر الله؟ مش ممكن. هل هو خارج إرادة الملك؟ مش ممكن. طب امال ليه حصل؟ ليه حصل؟ علشان انا المفروض لو انا ما اعرفش ظاهرا من الحياة الدنيا اقرأ هذا الفعل ان هو من بأمر من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر علي هذا الفعل، ليه ذنب بقى انا عملته بيخلصني مثلا من الذنوب بيه؟ فلانة دي اتسلطت علي علشان انا قصرت في شيء. فدايما في الاخر ابص لمين؟ ابص لنفسي وابص لافعالي واقول هذا ها من ايه؟ من تسليط ربنا عليا لفلانه دي عليا، من تقصيري. لما احرم من حلقه ولا احرم من عباده لازم ابص لنفسي واقول ايه؟ بما كسبت ايديكم يا اخوات ويعفو عن كثير. طب هل معنى ان ربنا حرمني من الطاعه دي يعني هو غضبان عليا؟ بالعكس، ده معنى انه حرمك من الطاعه دي معنى ان انت لسه بتحسي. ما هو لو انت متي وقلبك مات الله سبحانه وتعالى سيتركك، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد ان يؤدبك حتى تنكسري ما بين يديه وتقولي يا رب ما تحرمني. ولا ما بيجيلكوش الاحاسيس دي يا اخواتي لما تحرمي من طاعه؟ بتجيلي الاحاسيس دي يا رب ما تحرمني يا رب، وتجري تقولي يا رب مش عايزه تحرم يا رب. لكن انت لو الفتيها وبتعملي الذنوب وهي معاكي، طب عادي، طب ما انا بذنب وعادي والطاعه شغاله، طب ايه المشكله؟ مفيش مشكله خالص، مفيش حاجه فقدت يعني. لكن لما تعملي ذنب وتلاقيكي ما قمتيش تصلي الفجر تحسي الترمومتر يشتغل، اه ده من كتر كلامي على فلان النهارده في التليفون، ده علشان انا النهارده منعت خير لفلان، ده علشان انا النهارده ظنيت سوء في فلانه، ده علشان انا النهارده ظنيت سوء في ربنا. ليه يا رب عملت فيا كده؟ ليه يا رب كتبت عليا انا كذا وفلانه بقى انا اخد كذا وفلانه دي تاخد بقى انا اخد الراجل ده اهو وفلانه ده هي تاخد الراجل ده؟ يا نهار ابيض كده يعني ينفع كده؟ وكانك بتقدحي في حكمه الله سبحانه وتعالى. والله العظيم يا اخوات فلانه اللي جوزها مزهقها دي ما ينفعش تيجي لربنا الا بالشكل ده. هو حكيم يا جماعه، هو حكيم. ولو مش جوزها مزهقها يبقى ابنها، ولو مش ابنها يبقى حماتها، ولو مش حماتها يبقى ابوها وامها، ولو مش ابوها وامها يبقى عيالها. هو كده يا اخوات. واجعلنا بعضكم لبعض فتنه. هتيجي حد فينا ما عندوش مشاكل مع اي حد حواليه، اللي ما عندوش مشاكل مع اي حد حواليه يرفع ايده يا اخوات. لم ينجح احد. بصي مش ممكن، مش ممكن هتلاقيها. لازم، دي سنه كونيه. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، يعني كل التصرفات والافعال اللي بشوفها في الحياه برجعها لايه؟ للحياه الدنيا، فعل الطبيعه. هم الناس بقوا وحشين، الناس بقوا سيئين، الدنيا بقت وحشه، هكذا. هو ده الكلام اللي على دماغ اللي لساتنا يا اخوات. لكن ما فيش بقى هذا فعل الله، الله سبحانه وتعالى يريد كذا، وهو التوحيد على الوجه الحقيقي يعني. يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا، طب والاخره بالنسبه لهم مش على بال ولا لهم. لان انا لو بفسر الافعال اللي في حياتي واللي بيجري عليا من مقادير وبرجعها لله سبحانه وتعالى، دائما الاخره هتبقى ليا على بال. انا بخدم زوجي وزوجي ما يستحقش، اقول يعني انا مش عارفه والله هو ما يستحقش اساسا ان انا اخدمه، بس ربك شكور، انت كده كده ماجوره. في حاجات يا اخوات مش لازم نعملها واحنا مستسغنها. لان في اخوات كتير بيجي يتكلموا في هذه النقطه ويقولك بس زوجي انا مش عايز اخدمه، او في نوع معين من العلاقه خلاص مش قادره بقى، زهقت، مش حباه، مش كرهاه. ما هو مش لازم تحبيه. في حاجات في الدنيا كتبت علينا ان احنا نعملها حتى لو احنا مش حابينها، بس لازم تحسني فيها. واقل نوع من الاحسان فيها ان انت تاديها وبس. فاهمين يا اخوات؟ يعني مش لازم تبقى بجوده عاليه، بس على الاقل تؤدب. لان انت هتتسالي، لان ده واجب عليكي لازم تعمليه. فمش كل حاجه في حياتك هتعمليها وانت مبسوطه بيها ومستسغاها. والله سبحانه وتعالى اخوات يجبر القلوب، وربنا سبحانه وتعالى يجبر بقلبك، يجبر قلبك. انت بتقعدي تستني طول الليل جوزك يجي يجبر خاطرك بكلمه وما بيجيش. ليه؟ مش عشان هو وحش، وان كان هو وحش، لكن علشان ايه برضه؟ عشان ربك يقول لك محدش هيجبرك زي جبري، فلا تنتظر الجبر من احد. بس تستني، بس انا مستنيه كلمه حلوه. ست اللي كانوا بيقولوا كلام حلو ماتوا خلاص، ما تستنيش عشان ما تتعبيش، ما تركزيش يعني، اشتغلي وخلاص. ركزي في صاحبك القرآن على رأيه. نعم يا حبيبتي انا هنا على طول في اي وقت هتيجي تلف. اثنين وخميس واربع العصر، اثنين وخميس الصبح، ماشي. واياكم يا حبيبتي كلام جه على وجهي على فكرة. شرشيل شرشيل ام، ابحث عن الرجل، صلى الله ان يهديهم لنا اخوات. سبحان الله. طيب اولم يتفكروا في انفسهم؟ هي دي بقى النقطه اللي بقول لك عليها اختي الحبيبه. اللي يزود يقينك بص لنفسك، اللي يزود يقينك بص لجنازتك وانت لسه في الدنيا. بص كده المشهد الجنازه بتاعتك، يا ترى مين اللي حضرها؟ بتكلم بجد، تخيليها من دلوقتي. يعني متهيألي انت اي فرح بتدعو اليه حد من حبايبك بتعرفي مين اللي هيحضر الفرح. طب انت دلوقتي انت عايشه في الدنيا، يا ترى مين اللي هيحضر جنازتي؟ يا ترى شكلها هيبقى ايه؟ اعملي انت جنازتك، صمميها من دلوقتي. ها؟ ما تتخلفوش انتوا عني بس يا اخوات. ان شاء الله باذن الله انا عارفه ان شاء الله مين جنازتي هيمشوا فيها انتوا يعني ان شاء الله. لما امي الله يرحمها توفت، فقريب زوجي يعني كان يقول لي مش ممكن عدد الستات اللي جايين لك ده، مش قادر، ايه الستات دي كلها؟ قلت لهم انتوا بتحسدوني يا جماعه، بينق عليا. امين يا رب، اللهم امين. ما هو انا بقول لك اهو، صحبتك ربنا سبحانه وتعالى يا اخوات قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. تمام كده؟ لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. انت متخيلة الكلام ده بيتقال لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يا رسول الله ما تخليش عينك تتورب عن مين؟ عن ابو بكر وعثمان وعلي وعمر وحذيفة ودول، ما تسيبهمش. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان محتاج حد يثبته يعني؟ لا، ده التثبيت جاله من ربنا سبحانه وتعالى، ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركا ولي شيئا قليل. بس محتاج برضه يبقى معاه صحبه من المؤمنين يا اخوات، وده النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم احنا. عشان كده لازم يبقى ليك صاحب، اول صاحب قرانك، اول صاحب تصاحبيه قرانك. عشان كده بقول لك صممي تفاصيل جنازتك من دلوقتي، صممي شكلها هيبقى عامل ازاي. اول صاحب قرانك، ثاني صاحب صحبتك في الله، قبل قرايبك صحبتك في الله. الله العظيم يا اخوي، الصحبه في الله اوثق عرى الايمان. تلاقي الناس، انا بشوف جنازات، اللهم يعني اللهم بارك على الحب في الناس اللي بتبقى اخت يعني ما لهاش علاقه بيه، بس صحبتهم في الله بكاء وفعلا ومن القلب، وتحس ان هي فعلا زعلانه فعلا على فراقها، لان هو فعلا يا اخوات الحب في الله يا اخوات والله العظيم اوثق عرى الايمان. الراجل هيروح يتجوز بعد، مش مشكله، مش هيحزن يعني كتير، عشان بس انا بقولها لك من دلوقتي، خلي بالك يعني، بيبقى عندهم 70 80 سنه وعادي يعني.